اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليك آمين. قوله رحمه الله: ونفعنا به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. وقال رحمه الله: نعم المنزل القبر لمن أطاع. نعم المنزل المكان، ما هو القبر لمن، لكن لمن أطاع. أنا بئس القبر لمن عصى، نسأل الله العافية. طبعا ولا بد منه، ولا بد منه. يعني نقول بئس القبر لمن عصى، يعني إذا الإنسان يعني استطاع ألا يكون في القبر فليفعل، لكن لا بد وأنه مقبور وأنه ميت، وكل شيء هالك، وحقيقة منظرية تسلم بها كل الخلق أجمعين، كل الخلق أجمعين، ما في أحد، يعني لا أحد ينكر هذه الحقيقة. وكل واحد بقبره بحسبه، واحد بقلب سمكة، واحد بقلب التراب، واحد بشو، يعني الله أعلم يعني. فلا بد من هذا القبر. لذلك يعني كأنه عم يقول له كن مطيعا، يعني كلمتين انضاف ظراف. نعم المنزل القبر، يعني ولا بد منه، ايش هو ساوي؟ يعني كن مطيعا، لكن لمن اطاع؟ عم يسألك شلون انت هذا، يعني هالبيت اللي رايح عليه شلون، سكنة ولا لا؟ قاعدة ولا لا؟ نومة ولا لا؟ ظريفة ولا لا؟ اسأل حالك شو عم تساوي؟ يعني حالك ينبئ عن حالك، حالك الآن ينبئك عن حالك غدا. فنعم المنزل القبر لمن أطاع، لمن أطاع. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. وسارعوا بهم، يعني وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. نعم المنزل القبر لمن أطاع. وقال رحمه الله: النظر إلى من تكره، إلى من تكره، حمى باطنة. حمى باطنة يعني حمى داخلية، التهاب، شو بدك تقول عنه؟ ثوران، يعني رفع ضغط، شو هذي بدك تقول عنه؟ شلون يعني، شو بيريد من هذا؟ والله أعلم. يعني الإنسان، يعني الناس عنده على قسمين: من يحب ومن يكره. فطالما أنت بتحب الله سبحانه وتعالى، بتحبها اللي الله بيحبه، وبتحبها اللي بيحبه الله. لأنه الإنسان لما بيحب شيء بيحب يلي بيحب هذا الشيء، وبيبغض يلي بيبغض هذا الشيء. فأنت بتحب الله أكيد يعني. ففي ناس ما بيحبوا الله سبحانه وتعالى، ولو قالوا بلسانه الحقيقة يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هلا بيحكي لنا هيك شيء عن هذا. فهذول بقى لما عم تكون قاعد معهم وعم تخالطهم، يعني إلا طبعا للحاجة، فشلون عم تطلع عليهم؟ هذول ما بيحبوا اللي بتحبوه، وما يعني، وهل اللي بتحبوه ما بيحبوه، فشلون عم تطلي عليه؟ معناته شو، ما في احساس يعني ولا شو؟ ولا في لك وشين، لك جهتين، يعني متلون؟ لا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. بيجي لعنده: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم. عم يضحك عليهم: إنما نحن مستهزئون، ندبركم. الله يستهزئ فيهم، الله يستهزئون. لا يمدهم، يعني لا تقول يا رب قلت انت بتستهزئ فيهم، يعني تجعلهم النكاس. وين؟ قال لك ويمدهم. فطول بالك، الله ما بيستعجل، اذا انت بتستعجل الله ما بيستعجل. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهدول اللي ما فهموا، هدول الخسرانين، اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت خسرانين تجارتهم، وهدول ضالين وما كانوا مهتدين. مثلهم سبحان الله النظر الى من تكره حمى باطنة، ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا ما من صداقته بد. اشد الاشياء سيدنا سليمان لما قال له للهدهد لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. شو قال بعض المفسرين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، يعني بحطه مع ناس ما بيحبون، مع غير جنسه، اذا تطلع روحه، تطلع روحه بدون ما تطلع روحه، يعني بيتمنى تطلع روحه ما حتطلع روحه، مع ناس من نكد الدنيا على الحر الانسان ان يرى عدوا ما من صداقته بده، بيستسلي ما بيستسلي، بيتمنى. داري جارا داري ان جارا وان، يعني مثلا تستطيع فما احلى النقال. لذلك اللهم صل على النبي شو قال؟ اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه، فان جار الباديه يتحول. اما هذا قاعد بخلقتنا، الله لا يهديه، نسال الله العافيه، نسال الله السلامه. لذلك اوصى للجار عليه الصلاه والسلام كل شيء، كل ساعه شايفه ذلك ابتسم ضحك، يعني وجهي يعني شيء اللي بينصرف فيه. فهيك عم يقول لا، نرجع كل هالامور، يعني النظر الى من تكره، شلون بيحكوا الله يرحمهم حمى باطنه، يعني ما عندك تعود. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما، ما بيحبوا بعض ابدا، بيتعاملوا كل شيء يعني امور الدنيا، لكن ما بيحبوا بعض من جوا، ما بيحبوا بعض. لا تتراءى ناراهما، والنار بتنشاف من مسافه بعيده. هلا الصوب ليش سووا احمر؟ انه بيبين من بعيد، والنار البدو لما بينزل يؤدوا نار. وبعضهم هذاك اللي بيوصفوه بالبخل، اذا استنبح الضيفان قوم، اذا استنبح الضيفان ايش كلبهم قالوا لامهم بولي على النار. قد مبخلة يعني، لانه بس تشعل النار يعني خلاص اجت الضيوف عليهم، اطفي النار وما بدنا، ما بدنا حدا، خليها على عتمه بس ما حدا يجي. الشاهد يعني النار شوفها من بعيد. المؤمن والكافر لما بيادوا بينزلوا، هذا فريق وهذا فريق، هذا الفريق ما بيشوف هذا، انا قديش ما بيحبوا بعض ابدا. انا ما بيحب صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرقين ومغربين. فشلون لائلي ولا شلون لائلي؟ شوف لي يعني، شوف لي وضعك شلون، يعني استغفر الله، قول منافق تمام، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني كشفنا الشيخ، كشفنا على المضبوط، يعني شلون شلون لا حول ولا قوة الا، يعني هيك والله يهزي هيك هز هز يعني بهالكلام. الله يرحم الشيخ عبد القادر البركة، هذا شيخ العربية رحمة الله عليه وعلوم الآلات، يعني رجل من كبار العلماء رحمة الله عليه، تلميذ أستاذ الشيخ حسن حبل نكيس، يعني الشيخ محمود العطار، الرجل العالم يعني اللي بالدنيا كله ما في له نظير يمكن إلا القليل. قرأ عليه 18 سنة يعني الشاهد. فبيقرأ رحمة الله عليه، قال لي كنت أقرأ الأحياء، قال لي والله يا شيخي ما عاد أقدر تكمله. قال لي كشفنا هذا الشيخ الغزالي الإمام، كشفنا، قال لي كشفنا فضحنا. والله يرحمه، أنا بقول من صدقه هذا، أنا بشوف شغلة بدي أقرأ بدي أعملها، ما بضحك على حاله، شو ما بحسن لنا نقرأ، الشيخ كشفنا الله يرحمه. بس يعني عم يدلك على عيبك، تضحك لمن يبكيك، لا تضحك لمن يضحكك، صاحب من يبكيك لأنه هذا بيبكي عليك. أما ذاك إيه حبيبي ما في شيء، الدكتور اللي يعني بغزك واللي بيجرحك مشان الطيب إيه الله يجزيه خير، أما ذاك بيعطيك مسكن ما فيك شيء، ونسأل الله العافية والمرض عم يستشري، هذا غشاش هذا كذاب، يعني يعمل لك أمبلاجات وشغلات، لا ليكون ناصح، فرحمة الله عليه ناصح. ودائما مثل ما بيقولوا الحق يعني مر بس ما بيضر، يعني مر بس ما بيضر، يعني ما ترك الله يرضى عن سيدنا عمر، ما ترك الحق صاحبا صديقا لعمر، يعني هيك بحكي يعني رحمة الله عليه. لذلك الله يرحم الشيخ ملا كان يعني اللي بجلسته مو كتار قالوا رغبون الناس يعني شوي هيك يعني رجيهم بيكتروا يعني ما بيجي لعندك يعني كثير رحمة الله، يعني دائما نصيحة نصيحة، واللي بيقبل النصيحة قلة فالله يكرمنا. النظر إلى من تكره حمى باطنا، شايف على الكلام رحمة الله عليه منين بيحكوا؟ بيحكي من واقع، يعني شوف شيء شايف يعني عايش فيه، يعني شوف اللي ما بيحب الله بتلاقي يلتهي بالتهاب. الله يرحم الشيخ محمود الحباب رحمة الله عليه، رجل من كبار العلماء وخاصة له قدم راسخة بالفقه، يعني تلميذ الشيخ صالح العقاد، الشيخ صالح العقاد كان يقول له الشافعي الصغير، وفعلا يعني فقيه قوي رحمة الله عليه، وسبحان الله كان لهم يعني ما شاء الله من سر صدقه رحمة الله يعني الدروس اللي حضرتها معه أبدا موجودة لم تنتسى، سبحان الله. أنا بقول من سر الرجل رحمة الله عليه الشاهد. فبالعناية المشددة كان موجود، كان يحطوا له هذه بالعناية المشددة هذا جهاز، يعني الله لا يحيزنا بجاه رسول الله، يا الله يا الله يا الله يا رب حتى نلقاك ما نحتاج هنا يا رب، ايه فضل من الله ان شاء الله، ما ألهمك الدعاء إلا وقد ضمن لك الإجابة. الشاهد كان يعيط يعني عم يحكي هذا الجهاز أدس ضربات القلب خاصة مشان قضية القلب، طلع نزل يمر منظر يحبه يرتاح ليه، يمر منظر ينزعج منه، سبحان الله حتى بعده شو صار في قلبه، شو صار فيه، النظر الى من تكره حمى باطنا، لا اله الا الله رحمة الله عليه. هذا كنت واقف انا ما خلونا نفوت واقفين، يعني ما في غير عنده الا الدكتور جوا، فاحيانا بعض الناس يجيب له ما يحبه، طلع شوفوا على الجهاز راح لفوق راح خطر صار خطر، يروح علي مثلا اي واحد يحبه من سر تيهدي، ما يحبه يشوف حمى باطنة، لا اله الا الله، نمتوا على بعض لا اله الا الله، فنحن ما في حمى ولا استغفر الله، ولا تلو حمى يعني اللي ما في يعني ما في حمى ما تلو حمى يعني ميت، لا اله الا الله. قال له ليش؟ قال لي ما في حمى انا مش برد، بس يبرد مات يعني، ما هيك ولا لا؟ يعني برد راح برد ما بقى يعني ما بقى، اما الحمى في حياة يعني، يعني حياة يعني بده في حال، اما اللي ما في صار فينا الله يعفو عنا، حنبرد بعدين نبرد تجينا بردية، نسأل الله العافية. فرد مرة واحدة نسأل الله العافية، يقول هو من كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه، يعني تفتيش على مظبوط، يعني هذول الله يرحمه الشيخ ملا هذول سماسرة القلوب، بيجي أبدا بيحط ايده على الوجع بخليك تصرخ بالمقلوب، خلاص علينا لا يهمك بقى بإذن الله، بس اصبر معي شوي، خليك معي شوي، ما خالف هواك عين دواك، طول بالك علي شوي، بس خليك معي، خليك صابر إن شاء الله تجني بعده العسلة. الله يكرمنا بجاه رسول الله رحمة الله عليه رحمة الله عليه. وقال رحمه الله: التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. التوكل اضطراب بلا سكون، لا سكون بلا اضطراب رحمة الله عليه. التوكل اضطراب، يعني ايه اضطراب؟ يعني حركة دائمة، لانه مين على مين يعتمد؟ اعتمد على الله وثقت به تمام طمأنينة، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليه. لما وثقت به طبعا وثقت بما امر، بما قدم، بما وعد، لما شفت اكيد وتوكل ومعتمد بكل شيء. وقال لي اعمل هيك، انت اعمل هيك ولا يهمك وبس، انت اعمل هيك النتيجة عليه، خلص ساوي هيك. لذلك ما بيعد وما بيهدى، ما بيهدى ابدا، اللي متوكل على الله ما بيهدى بما امر الله. الهدوء سكون بلا اضطراب، مو خايف ابدا، مطمئن لانه اعطاني النتيجة. سيدي التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. الامور يعني بيمتازوا فيها هذا التصوف وجدانية، ما عم يحاكيك علم منقول، عم يحاكيك ما اللي عنده، عم يطالع ويحكي، شايف وعم يحكي، عم يقول لك كذا كذا كذا هيك. هذا الامام الغزالي ما بيؤدوا، هذا بيقول هذا مو علم، هذا حال، هذا مو العلم، مو العلم هيك، هذا عم يحكي لنا حاله. لذلك بمر يعني بمر على هالرجال، كل واحد نشوف زاوية من زواياه. لذلك شوفوا يعني لما قال الإمام أحمد الله يرضى عنه، للإمام أحمد الله يرضى عنه، تمام الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن أبي الحواري، لأنه تلميذ الإمام، إمام تلميذ أبو سليمان، أبو سليمان شيخ الشام، قال له حدثني بأغرب ما سمعته من شيخك أبي سليمان. طيب الإمام أحمد أحفظ الأئمة للحديث، طيب ما ضاع عليه يعني، لا عليه هذا ممكن واحد يقول أخي رأنا حديثين وخطرتنا من الحكي، هذا والله من لب الأحاديث يا شيخ، والله مشان فوت على الأحاديث وبعد كلام الله وكلام سيدنا النبي خلاص. لكن كله الله سبحانه وتعالى، وإذ قال إبراهيم لنبي لقمان لابنه وهو يعظه، طيب هاي الإمام أحمد، طيب ليش عم يقول له؟ تشوف حاله، هذا مو علم، العلم عنده، بدي اشوف حاله شلون، وين وصيل هذا ابو سليمان، هذا الزلمي هذا مو قليل، وين وصيل؟ فشوف شو قال له، شوف شو قال له، هذا هذا هذا مو نقل ابدا، مو نقل، هذا من ذاتيته، من قلبه، من حاله، من حاله. اذا عزمت النفس على ترك المخالفات، اكيد يا رب والله توبي، طالما قال هيك ان شاء الله انا عرفت حالي وعرفت ذنبي وعرفت مرضي وعرفت سوي وعرفت تقهقري، خلاص خلاص كله كله يعني ما بحكيها رجال كنت. تعرف شو ساوي؟ صاروخة فرقت فيه، قالوا سبع سبع بالسماوات، قالوا سبع سماوات، جالت الروح في الملكوت على قد على قد القذيفة او على قد شو بسموه هذا فعالية او هذا صاعقة، على قد التوبة يعني شلفة ايه وين؟ الله أكبر، جعلت الروح في الملكوت، ثم عادت إلى صاحبها بطرائف الحكمة دون أن يلقي إليها معلم علمه. هذا شيء شايفه أبو سليمان، الله لما سمع الإمام أحمد شو الحكي هذا؟ قام وقعد وقام وقعد وقام وقعد وقال ما أشبه هذا الكلام بكلام النبوة، شو الحكي هذا؟ فما عنده قال لا لا ما عنده، بدي اشوف هذا هذا وين وين صار؟ شلون هذول؟ شلون فهموا على ربهم؟ شلون الله قربوه؟ دوقنا شممنا ابو سليمان، شممنا اعطينا. لا يسمموا يعني حيدوخوا الامام احمد، شو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله، يعني جالت الروح في الملكوت ثم عادت الى صاحبها بطرائف الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فرد مره واحده لله اشد فرحا بتوبه عبدي، لله اشد فرحا بتوبه عبدي، هي اشد فرحا يعني اشد رضا، الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يوصف بالفرح ظاهرا، انما بلازم الفرح، الفرح كنايه عن الرضا لانه مستحيل على الله ذلك، تفسر بلازمه لازمها الرضا. فرضي عليك رضي عليك اتاك الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، لكن مع ذلك وما يذكر الا اولو الالباب، الله يكرمنا بها بسم الله. فرحمه الله عليهم، التوكل سكون اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وقال رحمه الله: لا يجد عبد حلاوة العبادة، لا يجد عبد، سبحان الله العظيم، شوف على التعميم، لا يجد عبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. هذا وحده تذكير أيما تناسبنا صراحة. إلى هنا يعني طول بالك، أنا ما بدك يعني هيك لحن. الله يعافينا بنا رسول الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الهوى حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. من حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان يعني الله من ما خلقه سبحانه وتعالى وأمره ما بدي شيء، ما بدي شيء أبوه، ما بدي شيء. الله يعفو عنا مش شرد أبريء، ما بعرف ليش يعني. خاصة إذا نمت شوي كأنه الريق بينزل عنا، هيك حسيته بينزل على الرغامة طيب. فهدول شوية هالريق بدهم يطلعوا، هذا السبب. يقول الدكتور خذ دواء التهابك، اخي ما له علاقه بالرئه، هي علاقتها بالمعده الله اعلم. يعني ولو كان ما بعرف، لكن انا هيك شايف بقى. الله يعافينا يا رسول الله، يجزيك الخير، الله منك بركه. ان شاء الله. الحمد لله. فالانسان امره الله سبحانه وتعالى وربي انه قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، يعني ما لك أدى. من اعظم الاشياء معونة هي قراءة القرآن، من اعظمها. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير اجر الذاكرين مكملا. ليش؟ لانه بالاول روى القلب ذكر الله، فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرات عزبه وما مثله للعبد حصا وموئدا. فمن أعظمها العدة التي تأخذها كي تستعين على الوصول وعلى الإقدام ضد أعدائك هي قراءة القرآن. فالإنسان يقرأ القرآن ربي سبحانه وتعالى بيثبته. وشيء يعني ربي سبحانه وتعالى بينه، شيء الحكمة ان القرآن مثل ما قالوا اليهود وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربي قال له، رد عليهم، بين لهم اعتراض وكفر ورد عليهم جواب، كذلك يعني ننزله تنزيلا مثل ما نزل مثل ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمعنى بقى يعني عليه الصلاة والسلام لكان أجود الناس بالخير إمتى؟ في رمضان. ليش؟ به سيدنا جبريل بالذاكر سنشد عضدك بأخيه، كان أجود ما يكون في رمضان. لما يأتي جبريل بيزداد خير لخير عليه الصلاة والسلام. فمن ينزل الوحي يقله انه مو انت قبلك الرسل قد اوذوا وفعلوا وصبروا حتى اتاهم نصرنا. عليه الصلاة والسلام يزداد عليه الصلاة والسلام صدوا عزم وعزيمة جديدة وهمة جديدة. فدائما كل واقعة في إلى حادثة، في إلى آية، على حسب الوقائع، على حسب يعني الحوادث. أول شيء نزل جملة واحدة من السماء، من لوح المحفوظ للسماء الدنيا، وبليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعدين نجوم مفرة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بعدين بحسب الوقائع. ليش؟ لنثبت به فؤادك. فالإنسان لما بده بقى، لما وجد الله أمره في عوارض كتير، في عوائق كتير، ايه هاي العوائق شو؟ ما مثل ما قلنا ذكر وفكر ومخالفه رياضه وغذاء. الذكر رياضه وغذاء، الذكر رياضه وغذاء. تشوف شلون كانوا الاوائل، شوف يعني تراجم رجال، يعني رجال تراجم هم للرجال انبياء ومرسلين، بتشوفهم شو ساووا. شو الله عم يحكي له حكايه لسيدنا النبي تمام يحصى صلوا، يعني يحكي له على فرعون وموسى، يحكي له سيدنا عيسى، بيحكي له على شعيب وقومه، بيحكي له على صالح وقومه، بيحكي له على ثمود، بيحكي له بيحكي له. ليش عم يحكي له؟ لنثبت به فؤاده. فالانسان يعني مطلوب لربه سبحانه وتعالى، وبده شو قال عليه الصلاة والسلام؟ استعن بالله ولا تعجز. بده همة، بده قوة. ايه من اعظم العدة واللي بدك تشوف فيها الحلاوة، عم يقول بعد لي يعني نفسك يعني لا تعطيها كثير. طبعا هالامور بقى يعني شوي شوي، يعني الشيخ ليش يعني الانسان بيقوله اخط طريقة ولا غيرها؟ يعني هلأ الأمر ما توقف على الطريقة؟ لا، مو متوقف على الطريقة، لكن على الغالب، على الغالب يعني النابغين هلأ أكثر الناس هلأ إذا وقفنا كله أطواله بقى كله قريب من بعض، واحد تلاقيه هيك طالع لفوق قليل كثير. إذا واحد طالع لفوق هذا لا بده طريقة ولا بده شيء، يعني ما بده شيء. مع ذلك ما بتضره، تنفعه، لكن المراد منها أنه كيف يسلك لربه. لأنه وقت لما بيجي الإنسان يعني بيستغرق بأمر قد يتضرر، ما بيعرف شلون بده يشتغل. هلأ لما بده يدرس بيجي بتعلمه شلون يدرس، ما لي عقل أنا؟ شو ما بعرف شلون بقرأ؟ لا أخي، لما بيعلمك يعني غير لما تكون لحالة. هيك ربي سبحانه وتعالى جعلنا، يعني واحد اجتاز هالنهر قبل الثاني، أنا بأخذ بإيده وهذا بيأخذ بإيدي وعلى هالحال هذا. هيك الأصل. أهم من الإنسان يبتعد يعني على الشهوات، من أمور الشهوات شوي شوي، يعني كل يوم شوي. الحرام لما شغلة حرام مرة واحدة خلاص الحرام انتهينا يا رب، لكن هالأمور هي بقى شوي شوي. عم يقول لك الشيخ بقى رحمه الله يعني إذا بدك يعني تشوف لذة العبادة بعد عن الشهوات. تعرف ليش بقى؟ تعرف شو السبب؟ الله ينهمنا الخير. لأنه أنا قلت أنا لما بنقرأ هالكلام تبعهم إذا ما بيرتبط يا بالقرآن يا بسنة، أنا نحن ما لنا مكلفين ناخذ فيه بصراحة. أنا هيك قلت من وقت ما قرأت عين العلم وزين الحلم، يعني الله يرحم الشيخ ملا، هو اللي يقرأ هذا قبل منه رحمة الله عليه، اللي يقرأ السنوسية الكبرى قرأته هون رحمة الله عليه، العقائد لا السائق اسمه السنوسية الكبرى، في السنوسية الصغرى. بعض مننا قلت له خلاص، قال لي هذا عين العلم وزين الحلم. فمن وقت أنا كل شيء يوافق ويأخذ ويمتد من الكتاب والسنة بسم الله، غيره ما لنا شغل فيه. فهون بقى شوف شلون كلامه، شو عم يقول؟ من لم ايش يجعل، بل لا يجد عبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وبين الشهوات حائطا من حديد. عليه الصلاة والسلام شو قال؟ لا افعل ما شئت، اعمل ما شئت، او كما قال عليه الصلاة والسلام فإنك مجزي به، فإنك مجزي به. يعني شو ساوي؟ شو ما عملت يعني فرضنا أعطيته كاسة إلى كاسة، لكن من عند الله ما تجي إلا كاسة أحسن من كاسة، من جاء بالحسنة فله خير منها. شو بساوي؟ يعني أعطيته بكذا مثل دقة وجزاء سيئة سيئة مثل، أما الخير بأحسن. فهذا لما الإنسان قلت لك هذا الشيء هو شايفه رحمه الله، لما ترك مثلا لذة فرضنا كاسة الشاي، شوف بس ما بدأ مين يسبده، ترك كاس شاي كثير ينبسط عليها مثلا فرضنا أكل غيره، هو لما بيقول لك اترك، هلا بحكي لما تركت مشان مين؟ أنا ما عم أقول لك تترك كاس الشاي أو تترك الأكل، هل بدك يأكله؟ هل بدك يأساوي؟ بس عمين اللي بينفعك، بس هل بدك يأساوي؟ ما علي شيء. فتركت مشان مين؟ شاء الله هاي لذة إلها لذة، ما حدا بيقول ما لها لذة. كل شغلة يعني تتركها بيجي عليها الإنسان طبيعي. زين الناس حب الشهوات هيك اشتهى اشتهى حبه هيك انسان تركتها مشان الله. لازم يكون أبدا الله حاشا لله ما بيظلم، لا يظلم مثقال ذرة. حيعطيك لذة أحلى أكيد وأحلى وضبع واحد ولا باثنين ولا بعشرة والله ضعيف لمن يشاء. فأخوها لا يجد حلاوة عبد حلاوة العبادة حتى يجعل بينه وانا كما شناك والله عرفنا عرفنا شو عم السائي كانت يعني عرفنا شو عم السائي بينك ويا الرب هاي يتركها شان هيشتهيتها هاي بلاها شان مين شان الله والله يا خود خود مثلا تركها لو غدا مشان الله تركها اللعنة مشان الله. أخيرا قل من حرم زينة الله التي أخرج عبادي والطيبات منها ولاد وبعض يزيد من الأطعمة ثلاث أكلة كذا ثلاث أكلة بيض كذا وثلاث بيض وبعض دون يعني يتبلغوا على صراحة يعني بقول اللي عم يحكي ما سلم عليهم مع احترامي له من هون مسدودة عليه من هون مسدودة عليه ما سلم عليهم ليه يأخذوا ليه قالوا هذا أول شيء قالوا لك حرام شيء قالوا لك حرام شيء قالوا لك مكروه شيء. هذا الرجل لما عم يسلكه عم يعلمه عم يقول له بدي اياك زلمه بدي اياك رجال بدي اياك رجال هيك والرجال شلون الرجال انا اللي بدي امشي انا ما كنت بدي تمشي مو انت بدك تمشي هيك انا بدي اشرب انا بدي اشرب مو انت بدك يعني النفس من احمق ما خلق الله ما خلق الله ساهر الانسان يعني واحد بيعرف هالأكلة مية على مية بده يتضرر فيها يعني ياكلها ولا لا هلا بيناتنا عم ياكلها ولا لا بس معك سكر معك سكر ياكل بتروحك هي بداهية الا باخذ حبة لا حبة ولا هي هلا بتضرر ولا لا اكيد اكيد لا دعينا الله عافينا دعينا الله عافينا لكن ميحة على معنى الموضوع مثلوك لإلا صحيح بس لو كنت رجال سيكارة عبت غلبك أول قلت له ولا واحد والله لا وش قلت له طيب تأخذني هيا أول منك ما لك رجال لو كنت رجال تغلبها غالبتك منازل فيك وفايت اللي أتمك لا ألا بطمك فايتي فايت اللي جوا كنك رجال إما إما نشوفها ما لك رجال إما ما لك رجال بيناتنا لو كنت رجال زدتها لشو زدتها ما زدتها ما رجال هنن عندهم هالتدريبات رحمهم الله. انا مثلا بدي اكل انا ما بدي اكل وخلاص حرام شيء ما هو حرام قل من حرم زينة الله ابدا بس انا اللي بدي امشي انا اللي بدي انا كل انت بدها تمشي انا الرجال مو انت الرجال. هذا اذا ما بيكون رجال هيك هل بتقدر اذا بهالامور المباحه ما استطاعت تقول له اعمل هيك خاب الله بالامر المكروه او من باب اولى بحرام هي تحسن تتمدمد بيقطع الرقبه تبعها هذا عمره ما بيساوي شيء. لذلك نسمع بعضهم بيقول لك 20 سنه ما ساوى مو حرام مكروه ما ساوى مكروه ما ساوى ابدا. بيقول الامام الشافعي الله يرضى عنه اني لا اعرف رجلا هيك بيقول ما عصى الله قط إني لا أعرف رجلا ما عصى الله قط إيه وما من نام بقى وما من فات أضحاجه إيه بروحت عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد ما خلي حدا يشوفه ما حدا خلي حدا يشوفه ما كان حدا يشوفه إلا الله. قال يا إمام أنت ما من رأي لا أعرف رجلا فالله يرحمه فهم طلابه قال والله ما نظنه إلا هو ذاك الرجل. ويناتنا يا إمام ويناتنا يعني أنت يا الله يرضى عنه ويرحمه فمن إجيت رجال. لذلك الله وصف الصحابة رجال وما نجيت ما بديون أنا قلت لا يرين الله مني ما أصنع معه بدي ورجيه لالله شو بدي يساوي شو لالله بدي ورجيه شو بدي يساوي شو بدي يساوي شو بدي يساوي الله يرضى عنه رمى رأبته هذا الرجال. لذلك الله سمى رجال انت رجال الناس كإبل المئة لا ترى فيها راحلة. فهذا معنى كلامه. نعم إلا حرام وغير حرام حبيبي، ما عم إمرك لا عم إلك حرام ولا عم إلك غير حرام، ما عم إلك شيء، عم إلك بدي إياك رجالة. أنا ما في رياضة ولا إذا عملوها اليابان ما ليش ما دغري بيوصمونا رياضة حتوصلكم يا هيك بيحطوا قدامه تطلع عليه بقلبه يصير بيراقب قلبه لأنه قلبه ما فيك صار من أسر سريرة ألبسه الله ورداه بيظهر على وشه بيستعيله بالبقس هيك بدي إياك تكمش قلبك يعني هيك كل حركات الغير الإرادية يصير عندك يعني قوة إنك تستحق سيطر هي الحمد لله موجودة عندنا قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فشو اسمه أي يعني رجال هيك تدريب كل شيء تدريب كل شيء تدريب نحن عمدنا أقبل على النفس فاستكمل فضائلة هن عم ربوا أجسامه نحن من ربي أرواحنا وأنفسنا هيك هذا معناها مو معناها والله بحرم أو غيره طيبه يهجمولي عليهم الله يرحمه طب الله عليهم ما بيقول لا حرام ولا شيء لكن هذا رجال هذا رجال لو خلص بياكل بياكل بدليل انه تلاقي بياكل من افضل ما يكون هلا الله يرحمه الشيخ بدر الدين رحمه الله انا سمعت من الشيخ رحمه الله كان يصوم قال لي قدامي تعرف قال لي شو فطار رحمه الله عليه فطر بيض مقلي وفستق حلبي قال لي حاطط اكل معلقتين او ثلاثه بالمعلقه اكل اول معلقه الشيخ حتى عم يحدثني من تمه أول معلقة ثاني معلقة ثالث معلقة خلص تعرف هي أشد من أنه والله نحن بس ينزل بالبحلط ما عاد يحتاج ينزل فرام ما في فرامات ما الله فرام ما بنقدر هو الله هيك بدك بدك تمشي بقول لك وقف امشي وقف هيك عبد عبد افعل لا تفعل شو ما العبودية هي العبودية هذا لو افعل لا تفعل بدك تاكل إذا ما بتاكل آثم بدك تنام وإذا ما بتنام ربما آثم صوم تفطر بتنام وتقعد فأمن بني شيء قوي رجال هيك هيك معناته كلام رحمة الله عليه ومع ذلك يعني شوف سيدنا النبي أمشي يعني مع ذلك يعني ما بقول هذول المعصومين الله يرحمهم لا مو معصومين لكن الإنسان وإن بديهة فلا تبددي وأصحي الفساد بالتأمل وكم عائل من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم يعني تقول بالك شوي تشوف يعني انه عميكم مضبوط الله يرحمه رحمة الله عليه يا سيدي ما نحن شو بدنا نستوي حكيت انا انه ما بدنا نقص قصص لحنا بدنا نسلك سلوك يعني يكون يعني رجال ما علي شيء هلي بضرنا لا نستوي كون هلي بدك يا عمين هلي بدك يا بس إذا شرع شيء بضرك بلا لك يا بضرك بلا لك يا اتأكد انه لما بتنام بأول الليل علماء يعني كثار يعني يقولوا انه يا عيب شو ما علينا والله والله عيب بإن اللهم صل عليه اللهم بارك لأمتي في بكورها لما بيقول عالم من أمريكا أو غيره بيقول النوم بأول الليل قد 3 ساعات من آخر الليل مصير نسمع منه الصوم لما بدها تعمل لحالها كرسي اعلنت هيك لكل شعبيتها انه ما في سهر سهر ما بقى كنت فيه بكير وين اخذين هاي يعني خلص اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل خلص ما عدنا ما عمها ما عدنا بلاها خلص نصير رجال هيك نعم بكير لينا شو بكير الخير كله بكير اول شيء صلاة الفجر دخل في ذمة الله بكير شو تصير بكير هيك فهل يضرك ولا الا هلا نعم بكير خلاص بلا هلا بدك تعشى تعشى الصبح استغفر الله افطار الصبح كل الصبح اجل الله نعم والله اجعل بالي مثل اولاد صغار طائرين الله يعفو عنا فاعمل بس سوي اللي ينفعك معلش شو بدك يا سوي بس اللي ينفعك خليك رجال وانا اقول ايه حرام لك شوفوا شو عم تساوي صرت له والله بدنا نتلمذ عليه الاجباري حتى نصير زلم اي والله اي والله الحقيقه الله يرحمه رحمه الله عليه يا سيدي قال رحمه الله قديش بقى ايه فيه؟ النظر الى البخيل يقسي القلب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.